يقول رجل لا يصلي ورجل لا يصلي ولا يصوم احيانا الجمعه يصلي فقط يعني يعتدي على حرمات الله ومن ذلك ترك الصلاه كفر يعني. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم العدل الذي بينه وبينه مصاهرا ترك الصلاه كفر. باقي السؤال يقول صحيح انه كفر اكبر. نعم. يقول يعتدي على حرمات الله ومن ذلك اخوته لابنته يعني من باب العناد اذا نادك رسول الله فلا ترد عليه. اذا نادك رسول الله فلا ترد عليه يعني في عناد مع ابنته وما الى ذلك يقول لهم انا اخترت الكفر وسامشي فيه والعياذ بالله. يفعل افعال كثيره فالاخ يسال يعني ما حكم هذا الرجل؟ هل يجوز وصفه انه مسلم ام الحمد لله؟ هل هو مسلم ام لا بعد قوله مثل هذه الافعال؟ لا هذا كافر مرتد يستهدف الرسول او يتعلق بالرسول او لا يصلي كافر ان شاء الله. يقول ايضا ما حكم معاشرته لزوجته خاصه انها امراه ملتزمه بالحجاب؟ ما تحل لا هن يحل لهم ولا يحل لهم. وما لهذا الرجل؟ اذا عطى اسباب الكفر يلزمها ابتعاد عنه حتى يتوب الله عليه او تنتهي العده وتزوج من شاء. وما لهذا الرجل؟ يكون مرتد على بيت المال ان شاء الله العافيه. ما تجيك المعامله بالله واياتم وكنتم تستهزئون لا تعتدوا اكبركم بعد ايمانكم ان شاء الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.